صوت العرب من القاهرة. بقولك ايه، تعرفي يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرفي يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الوصال. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه. أتعرف بيك؟ سيد محمد، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك بصحة السلامة. أستاذ سيد، عايز أعرف منك يعني إيه فنان كوميدي؟ فنان كوميدي اللي هو اللي بيبسط الناس أو بيطلع منه في الناس بتضحك تلقائيا، وفي نفس الوقت يعني ما بيصطنعش التمثيل أو بيصطنع الأداء، هي بتبقى حاجة كده وجدانية من داخله بيمثل بيها أو بيقنع بيها الناس لدرجة إن الناس بتصدقها وبتضحك عليها. أنا راجل ما حبش اللكاعة. أتعرف بيك؟ شوقي بدر حسين. عايز أسألك يعني إيه مصطلح فنان كوميدي؟ اللي بيعمل بهجة في المستمعين وبيطلعوا من الحالة اللي هم فيها، الانبساط والفرحة. ارضى عني. أتعرف بيكي؟ فاطمة عبد الهادي. قولي لي، تعرفي يعني إيه فنان كوميدي؟ اللي بيقول موقف مضحك. يعني ممثل كوميدي. الممثل الكوميدي اللي بيقول موقف مضحك. لا هو مش كده، بس هتعرفي بقى هو إيه خلال الحلقة. بتقرهم إزاي دول؟ بتطلعهم إزاي؟ بتنزلهم إزاي؟ بتزحلق على الدرازين؟ المخرج المسرحي سندباد سليمان، أهلا بيك وكل سنة وانت طيب. ازاي حضرتك يا استاذ رحاب، كل سنه وحضرتك طيبه. المخرج المسرحي سندباد سليمان، ايه حكايه مصطلح الفنان الكوميديان او الفنان الكوميدي؟ بالنسبه لمصطلح كوميدي او كوميديان، المصطلح ليه معنى بالانجليزي وليه معنى بالفرنسيه. طبعا بالانجليزي الكوميديا هي الملهى اللي هي عكس الماساه، طبعا هي عكس التراجيديا يعني. إنما في الفرنسي كلمة كوميديان أو مصطلح كوميديان ليها معنى تاني، ألا وهي إن التمثيل كان في العصور الوسطى مرتبط بالتراجيديا أكتر. يعني حتى مسرح أفلاطون والمسارح، المسرح الروماني زمان، المسرح اليوناني، كانت الملهى أو الكوميديا المتعرف عليها دلوقتي كانت مصنفة من عروض السيرك أو من عروض البهلوان، ما كانتش مصنفة كمسرح. كان المسرح دايما لازم يعرض مأساة البشر، ممكن ما يستعرض لهاش حلول وممكن يستعرض لها حلول. يعني الدراما كانت كلها في سياق المأساة، لأن فيما بعد ذلك ظهر الشكل المتعارف عليه الكوميديا، ولكن مش بالشكل الحالي، بدأ يتطور إلى ما وصلنا عليه الآن. إنما كلمة كوميديان في حد ذاتها إحنا مختلط علينا الأمر شوية في حاجة، ألا وهي إن المصطلح بالفرنسية معناه كوميديان هو الممثل الذي يجيد كل أنواع التمثيل، لأن زمان ارتبط التمثيل بالتراجيديا والمأساة، فلما ظهر أن حد يقدر يمثل كوميدي أو يقدر يمثل ملهى، فلقوا أن الممثل ده مش مجرد ممثل عادي، ده كوميديان. على الرغم من كلمة كوميديان هنا مش معناها أنه بيمثل كوميدي بس أو هو مرتبط بالملهى، لا، ده هو بيمثل كل أنواع التمثيل، على عكس ما احنا فاهمين دلوقتي أن كلمة كوميديان في مصر مثلا، عندنا كلمة كوميديان مرتبطة بالهزار بس أو مرتبطة بالملهى باللغة العربية بس أو ما شابه يعني. فطبعا ده مصطلح مختلط، لأنه ممكن يكون في شيء من الحقيقة ولكن مش كل الحقيقة، فإحنا بس حبينا نوضح. وكل سنة وانت طيب. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.